إمام الرسل يا سند سوا. أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله قول من عندكم أحد حب النبي. أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وأيها المشتاق لا تنامي. الله الله الله الله عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي سندي. أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله يا رسول يا ملاذا خائف الوجل يا ابن عبد الله يا أملي. يا ملاذا خائف الوجل نظرة يا أكرم الرسل نظرة يا أكرم وبغوث حل لحل لعبدي يا إمام الرسل يا سندي. أنت باب الله معتمد والله معتمد وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أقف أمام الروض بالأدب مثلا بأشرف الرسل قف أمام الروض بالأدب مثلا بأشرف الرتب بمقام القرب والقرب والرضا والجود والنعم يا إمام الرسل يا سندي. أنت باب الله معتمد ففي دنياي وآخرتي صف النبي رب العرش جادلك بحسين صف النبي رب العرش جادلك يا حبيبي وبعلوم شتى وخاب اللي بها جادلك يا حبيبي أخلصت لله جهدك وشرحت ما جادلك أيامكم على الخلق صلى الله على النبي أيامكم على الخلق تاضي كما الزهراء واللي يبغضكم عسى بمورد الزهراء حبيبي منه اللي عادي منه اللي عاديك أمك فاطمة الزهرة وأبوك حيدر علي وذاك المصطفى جد لك يا حبيبي وعلينا زادت المنة دخلنا وقتر وبطل جنة وصلينا بها السنة وعمنا